القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، تهتم الدولة بتقديم مبادرات لتهيئة الشباب لسوق العمل الحر، وخلال الفترة الماضية قدمت وزارة الاتصالات مبادرتين، مبادرة مستقبلنا رقمي ومبادرة بنات مصر الرقمية. حول هذه المبادرات وما تقدمه للشباب من فرص عمل تدور سهرة الليلة من خلال اللقاء مع المهندسة مي عمر خبير تحول رقمي وأيضا مجموعة من الشباب. هو العالم بيجري من حوالينا جامد قوي في التكنولوجي وفي علم التحول الرقمي، كل يوم في تطوير وكل ساعة الدنيا بتزيد وبتجري، فكان لازم يبقى في مبادرات من النوع زي مستقبلنا رقمي وزي بنات وطن رقمي. فالحقيقة التوجه اللي جه من الوزارة ومن رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بأن لازم يبقى فيه تدريب من دلوقتي للشباب علشان يقدروا يواجهوا سوق العمل اللي مش هيبقى بعد كده غير أنه هو بيخدم على الفكرة بتاعت التحول الرقمي، مش هنقدر نطلع أبدا برا الإطار ده. فكانت المبادرة الأولى هي مستقبلنا رقمي، دي مبادرة تستهدف تدريب 100,000 شاب مصري على مهارات العمل الحر أونلاين، وهم اختاروا 3 مجالات أساسية قالوا هيدربوا عليها الشباب. الأولى تطوير المنصات الرقمية أو الويب ديفلوبمنت، الثانية تحليل البيانات داتا أناليتكس، والثالثة التسويق الرقمي ديجيتال ماركتينج. دول أكتر تخصصات مطلوبة في سوق العمل، دي هتزود دخل الشاب المصري من البيت بدوسة زرار واحدة سواء هو كان محترف أو مبتدئ. هل سوق العمل الحر في حاجة إلى هذا التدريب الجامد للشباب في مجال التكنولوجي؟ لا، هي الفكرة إن إحنا هنقدم له الإمكانيات دي. هو إحنا هنعتبر المبتدئ والمحترف في نفس الزون أو في نفس المنطقة، دول كلهم هيكونوا خريجين من كل الكليات ومن كل المحافظات. المبادرة هتخلي الاتنين سواء مبتدئ أو محترف بيدرس 3 أنواع أساسية من العلم. الفكرة في إنه التدريب ده معتمد من مؤسسة اسمها يوداسيتي، المؤسسة دي مؤسسة دولية، التدريب هيكون على مشروعات حقيقية موجودة ريل، كل واحد هيبقى ماسك توبك معين أو علم معين هيدرسه على مشروع فعلا حقيقي. فرض أنا يعني ربطه بالواقع، ربطه بالواقع حالة منفصلة خالص، لأن دلوقتي ما بقاش في مجال نفتح شركات وندفع فلوس في مباني عملاقة وفي أجهزة كتيرة، بقى سهل جدا الواحد عن طريق اللابتوب أو عن طريق الموبايل يشتغل من بيته فريلانسر أو لو العمل الحر. أنا مثلا شركة وعايزة حد يعمل لي تحليل بيانات، فهطلب اونلاين، انا عامله ابلكيشن وطالبه كشركه توظيف او طالبه كاتش ار عايزه واحد بيشتغل داتا اناليتكس، اما هاجي هختار حد معاه الشهاده زي داسيتي مقدمها الوزاره او مقدمها الحكومه، لان ده هيكون قدامي خلاص، ده معتمد، يعني ده حاجه يعني بروفيشنال جدا، قدر كافي من التعليم والتاسيس في المجال المطلوب. طبعا، لانه الواحد لوحده او الشاب لوحده ما يقدرش يعمل حاجه زي كده لوحده، انه يبقى فريلانسر بالقدر ده من المعلومات والاحترافيه دي لازم تكون مدعومه من مؤسسه ومن وزاره زي وزاره الاتصالات. باشمهندسة مي، وحضرتك متخصصة في مجال التحول الرقمي، المهارات المطلوبة في الشباب اللي يلتحقوا بهذه المبادرة، مبادرة مستقبلنا رقمي، المفروض الشباب دول يبقى عندهم ايه؟ والله المفروض ان الشباب دول عندهم شيء من المهارات القيادية او مهارات العمل خلال مجموعة، يعني يكون عنده مهارات التيم وورك او العمل في فريق، عنده مهارات التواصل communication skills، عنده مهارات تفاوض لأنه هيتفاوض على مرتب معين، هيتفاوض على وقت معين هيشتغل فيه، عنده قدر كافي جدا من الاحتراف باللغة الإنجليزية لأنه هيدرس بالإنجليش مش هيدرس بالعربي، عنده طموح، عنده طموح طبعا، وعنده فكرة. أصل الواحد عشان يشتغل لوحده في بيت أو يشتغل مش من شركة مفيش فوق مدير، لازم يكون هو عنده شخصيا ضمير وامانه انه هيعرف يعمل حاجته دي صح ولا لا، وهيعملها زي ما هي مطلوبه منه في الوقت المحدد ليه ولا لا. فده هيبقى كل ده داخل جوه التدريب، يعني التدريب مش بس هيبقى على السكيلز او على المهارات التكنولوجيه او الرقميه، لكن كمان هيبقى على المهارات الشخصيه. كل ده هيبقى جوه المبادره. المبادره دي مكتوب فيها ان هي من شروط الانضمام ان الشباب من المهنيين المستقلين. طبعا، ما هي احنا قلنا المبادره بتغطي المبتدئ والمحترف، يعني اللي خريجي الجديد اللي ما يعرفش اي حاجه لسه في سوق العمل ده ليه ليفل معين او ليه مستوى دراسي، والمحترف اللي هو خلاص اوريدي فاضل له خطوه او اتنين ويبتدي يشتغل فعلا لوحده فريلانسر. فالمبادرة هتغطي الاثنين. انت شايفة ان المبادرة دي في مجال تهيئ الشباب لسوق العمل فيما بعد هتبقى مصدر لعائد اقتصادي كويس بالنسبة لطموحات الشباب دلوقتي؟ اه طبعا، لان هيبقى الشغل بالساعة. لما اكون انا شركة كبيرة وعايزة محلل مالي او عايزة محلل بيانات او عايزة حد بيعمل لي منصة الكترونية جديدة وهيعمل لي موقع الكتروني، فانا هدفع له بالساعة. دي حاجة ليها قيمة عالية جدا، غير ان انا اخد مرتبي بالشهر. تفرق كتير قوي بين حد مهندس عادي او حد خريج تجارة بيشتغل في وظيفة وان انا بقبض بالساعة. ممكن في خلال اليوم نفسه ممكن الثمان ساعات بتوعي اللي انا بشتغلهم بالشكل الدوري او الطبيعي اللي احنا خدنا عليه من 8 ل 4 العصر، ممكن في خلال الثمان ساعات اشتغل 8 شركات. فهاخد مرتبي على 8 ساعات، كل ساعة بمرتب شكلي حسب الديل اللي انا عاملاه مع الشركة اللي انا هتعاقد معاها او اللي انا هقدم لها الخدمة. وفي المجال ده الكفاءة بيبقى ليها الاولوية طبعا. طبعا لان هيبقى فيه CV، هيبقى فيه الكورس اللي انا خدته ايه، ليا سابقة اعمال قبل كده وليا ريفرنس عملته مع شركة تانية ولا لا، انا كمتخصص سني مثلا المفروض ان المبادرة دي من سن 18 سنة لسن 35 سنة حسب ليفل الشركة. لو شركة مثلا جلوبال حاجة عالمية وانا سني 35 سنة المفروض هيبقى ليا سعر معين. فطبعا هتدخل دخل غير عادي، ممكن اشتغل مع 3 4 شركات خلال نفس اليوم، خلال اليوم الواحد. فطبعا هي بتزود الدخل جدا من البيت، فريلانسر معروف. تفكير وزارة الاتصالات المصرية والحكومة المصرية في دعم الشباب من خلال مبادرة زي كده، انت شايف ان التفكير ده تفكير ايجابي ومحتاجين لمبادرات اخرى؟ بوجهة نظري انه احنا مش هينفع نمشي غير كده، مبقاش ينفع نشتغل او ندرس او نعمل اي حاجه تخص الحياه من غير ما نبقى ديجيتال، من غير ما نبقى رقميين. هو حتى احنا دلوقتي مبقاش دلوقتي كل واحد معاه دلوقتي هاتف الذكي، بتاخدي عربيه بالطلب، بتعملي كار اون ديماند او بتعملي الطلب العربيه اللي انت عايزه تروحي تركبيها، هتجيبي طلباتك من السوبر ماركت، بتعملي ابلكيشن اونلاين وتطلبي من السوبر ماركت. فاوريدي اصلا التوجه اوريدي بقى رقمي، يعني الحياه خلاص بقت كلها رايحه ديجيتال. فمش هينفع ان احنا نفضل طول الوقت شغالين بالفصول وشغالين بالكلاسز وشغالين بالمحاضرات، لازم كله يبقى اونلاين. طب انت شايفه ان المناهج الدراسيه الموجوده في الجامعات المصريه الان بتمهد الطريق لمثل هذه المبادرات؟ لسه شويه، يعني احنا ممكن ظرف كورونا هو اللي ممكن وضح ده او خلانا نلجا بسرعه للتعليم عن بعد. للاي ليرنينج او التعليم عن بعد كنا هنحسه اكتر كمان السنه الدراسيه اللي جايه دي. لكن الفتره اللي فاتت لا، كنا لسه برضو الجامعات والمعاهد كلها جوه قاعات المحاضرات والدكتور واقف يشرح على البورد او على السبوره، يعني لسه الكلام ده لسه قائم لحد دلوقتي. اعتقد ان بعد جائحه كورونا الموضوع هيبقى كله فيرتشوال او كله هيبقى افتراضي، الفصول الافتراضيه وحتى الدوكيمنت او الكتب هننزلها اونلاين ونقراها على الشاشه، مش هنحتاج حتى نطبع. فلا، هو التوجه كله هيبقى رايح في الاتجاه ده، احنا يعني مجبرين، مش مفيش اختيارات فيه. طب باشمهندسه مي، ايه رايك نطلع نسمع اراء مجموعه من الشباب في مبادرات مستقبلنا رقمي ونعرف مردود ده على الشباب نفسه اللي في هذا المجال ايه، ونرجع مره ثانيه عن مبادرة مستقبلنا رقمي وأهميتها بالنسبة للشباب وكيفية الاستفادة منها. أسعد بلقاء أحمد إبراهيم، باحث ميداني وطالب دراسات عليا في كلية التربية جامعة حلوان. أحمد، المبادرة دي بتحقق إيه للشباب؟ طبعا هي في ظل التحول الرقمي اللي بيمر بيه العالم وكمان بعد أزمة كورونا، ازدياد التحول الرقمي وازداد الاهتمام بالتكنولوجيا، المبادرة دي فيها فايدة كبيرة للشباب، لأن هي بتوفر صفحة تعليمية الشباب تقدر تستغل الفيديوهات اللي عليها والحاجات اللي عليها كصفحة تعليمية، وكمان بتوفر تدريب عملي للشباب، إضافة إلى المشاريع ومراجعتها من قبل خبراء متخصصين في المجالات اللي الشباب بتتدرب عليها. بيبقى فيه كمان دعم ومساعدة من خلال المنتديات، فبيبقى فيه رد على الاستفسارات والأسئلة بشكل مستمر. كمان ما بيسيبوش الشباب بعد فترة التدريب، لا، بيكون فيه موجهين محترفين عندهم خبرات ومهارات بتمكنهم ان هم يتابعوا بشكل مستمر مع الشباب علشان يقدر يحقق الهدف اللي هو داخل علشانه. وطبعا بالإضافة إلى المجتمع أصلا تفاعلي ما بين الطلبة، بيخلي الطلبة في شكل تفاعل ما بينهم وبين بعض، مش بس ما بينهم وبين المدرب. ده بيوفر شوية يعني احنا دلوقتي بنتكلم على وظائف المستقبل وبنقول ان في وظائف جديدة بدأت تظهر زي تحليل البيانات، دي وظيفة يمكن زمان ما كانتش موجودة او ليها اهتمام، مثلا وظيفة التسويق الالكتروني او الرقمي، كل الحاجات ديت يمكن وظائف من المستقبل. فده بيخلي الشباب شوية عندهم المهارات ان هم يبدأوا يشتغلوا عليه. المميزات اللي بتحققها الوظائف الالكترونية او الوظائف المستقبل زي ما بنسميها، بقى ليها اقبال كبير، بقى عليها اقبال من الشباب بشكل كبير جدا، لان هي بتوفر لهم مميزات معينة. المميزات دي ممكن نسميها احنا دوافع، اللي هي ايه مثلا، اللي هي المرونة، ان هو بيحتاجش وقت معين ان لازم اروح المكتب من الساعة 9 الصبح للساعة 2 الظهر، لا انا بشتغل في الوقت اللي انا فاضي فيه او الوقت اللي انا متاح فيه. فدي مميزات بتخلي الشباب تقبل عليها. كمان بيبقى فيها شويه الابداع او الشخص نفسه بيحط افكاره والمواهب اللي عنده في الوظيفه اللي هو بيشتغل فيها. فمثلا لو شغال ويب ديزاينر او مصمم اي حاجه, فببدا ان انا احط الوظيفه المهارات اللي عندي في الوظيفه دي من غير ما يكون في حد بيتحكم فيا زي الوظائف التقليديه. فبالفعل بقى في اقبال كبير من الشباب على الوظائف دي. ويمكن لو ما يعني لو انا ما بشتغلش مثلا في وظيفه زي دي, بحتاج ان انا اتعامل مع موظف او حد عنده المهارات اللي ليها علاقه بالتسويق الالكتروني علشان يسوق لي مشروعي او يصمم لي ديزاين معين او يحلل البيانات بطريقه مبتكره. هو دور الشباب ان هو التدريبات دي بتوفر له مجانا, بتوفر له هو في البيت, فهو ولا محتاج اي جهد منه ولا محتاج مثلا تكلفه مواصلات يقول مثلا الاماكن بعيده عليا او المواعيد مش مناسباني. لا يعني مثلا في مبادره مستقبلنا رقمي او المستوى اللي هو مستوى مثلا التحدي ده المستوى الاولاني في البرنامج, الشاب اول ما بيقدم بيشترك, وقت ما بيكون متاح بيخش يتابع الفيديوهات بتاعته في الوقت اللي هو فيه متاح, يعني ولا بتلزمه بوقت ولا بتلزمه باي حاجه. فالشاب نفسه لو عنده الحرص ان هو يطور من مهاراته ويوجد لنفسه وظيفه في المستقبل, في المستقبل القريب, يقدر يعمل دوت. فالشباب بس دورهم ان هم يسعوا ياخد الخطوه, هيفتح بس الابلكيشن, هيقدم, مش هيكمل 5 دقائق, هيبقى بعد كده عنده الفرصه ان هو يتابع الفيديوهات ديت في وقت زمني معين, يبقى معاه مثلا ديدلاين كده, معاك شهر شهرين تقدر تخلص فيها الفيديوهات ديت, وبعد كده بيمتحن وبيخش على المستوى اللي بعد كده. فالشباب بس دورها ان هي تسعى وان هي يعني تدور على الفرص, ما تستناش ان الفرصه تجي لهم لغايه عندهم, يعني حد يجي يلقن لك العلم وانت قاعد في البيت. لا, رغم كده ان دي الفرصه دي بقت موجوده, يعني حتى يعتبر ده تلقين في المنزل, انت قاعد في بيتكو ولا بتبذل مجهود ولا بتعمل اي حاجه والوظيفه دي توفر لك. اول ما سمعت عن المبادره افتكرت البعثات اللي كان بيعملها محمد علي في عهده واللي طلع منها رفاعة الطهطاوي, انه كان بيبعت الناس لاوروبا عشان تتعلم وتنقل للنهضه لمصر. المبادره دي فكرتني بالموضوع ده جدا, واللي بيحصل يمكن احسن شويه كمان, احنا بدل ما نبعت الطلبه بتوعنا بره مصر, لا احنا جبنا لهم كل المعلومات جوه مصر. وحقيقي هو مفيش نهضه ولا البلد هتقوم من غير تعليم, فان احنا نهتم بالتعليم بالطريقه دي ونركز عليه دي حاجه مهمه جدا. ان احنا ندي للشباب كورس مكثف لمده سنه ونوفر لهم الاقامه والانشطه, ده كمان بياكد ان الموضوع مش موضوع شهادات بس, وان في نيه جاده لاعداد كوادر تقدر تبني مستقبل بلد. عجبني كمان جدا فكرة هياخدوا مشاريع التخرج بتاعت الشباب دي, يا إما يحولوها لمشاريع حقيقية البلد تستفاد منها, يا إما هيخلوها المشروع وشركته اللي يقدر يبتدي يبني منها بداية حياته وتبقى طريق ليه, بدل المشاريع التخرج اللي احنا تعودنا دايما انها بتترمي في الادراج محدش بيبص عليها. يا رب يا رب الموضوع ده يكمل على خير فعلا, ويبقى فيه نية صالحة للبلد انها تقوم على حيلها. تكون الدنيا واخدة الواحد تنادينا تلاقينا ثانية الكل في واحد, فعز ما تكون الدنيا واخدة الواحد تنادينا تلاقينا ثانية الكل في واحد. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان, مرة تانية مع المهندسة مي عمر خبيرة التحول الرقمي. باشمهندسة مي، من ضمن مبادرات اللي طرحتها وزارة الاتصالات والحكومة المصرية والمتعلقة بتهيئة الشباب لسوق العمل، مبادرة أخرى بعنوان بنات مصر الرقمية. المبادرة دي الهدف منها بيبقوا مجموعة شباب خريجين كليات الهندسة وعلوم الحاسبات. الهدف منها إيه بالنسبة لأي شاب في المجال ده، وهيوصل بيها لإيه؟ المبادرة دي بتستهدف 1000 فرصة عمل لشباب الخريجين من كليات الهندسة فعلا وحاسبات ومعلومات. الفكرة بقى في المبادرة دي اللي أنا شايفها يعني بتغطي حاجات كتير قوي عند الخريج. أولا الجزء الأولاني فيها جزء تقني بتغطي علوم، في تراك منهم أو في بجانب منهم لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي AI، في جزء تاني أو علم تاني للأمن السبراني سايبر سيكوريتي، وفي الروبوتات والأتمتة الروبوتس أند أوتوميشن، وفي جزء رابع اقترحوه مؤخرا حلو جدا اسمه الفنون الرقمية او ديجيتال ارت. الناس اللي عايزة تشتغل على افلام الكرتون وعايزة تعمل لوحات الكترونيك وعايزين يعملوا الحاجة كلها برضو فيرتشوال او افتراضية، الجزء ده جديد وحلو جدا الناس تشتغل اسمه الفنون الرقمية. اسمه فنون رقمية ديجيتال ارت، بس هو especially متخصص في الافلام الكرتون والبرامج والفيديوهات اللي كلها شغالة بالرسم. واحنا عندنا شباب موهوب في المجال ده كتير. جدا. دي المحاور التقنية زي ما بنقول. المحاور التانية اللي انا شايفاها أعلى وأهم بكتير جدا للخريج، 5 محاور رئيسية للمهارات القيادية. هياخدوا حاجة تخص المهارات القيادية والاستراتيجية، هياخدوا مهارات التواصل وروح الفريق، هياخدوا قيادة فرق العمل، هياخدوا مهارات التفاوض، واللغة الإنجليزية هيبقى عليها شغل كتير جدا. عايز أسأل حضرتك على حاجة، بما أنك متخصصة في هذا المجال، هذا المجال ألف بي المهارات في التواصل مع الآخرين والعمل بروح الفريق. طبعا. ودي حاجة كنا بنفتقدها شوية، ويعني يمكن مؤخرا بدأنا نهتم بيها في الأجيال الجديدة، صح؟ صح طبعا. الدنيا بقت يعني مودرن أكتر، حتى هتلاقي الجيل بتاع دفعات 2005 لحد 2017 مفيش فرق بينهم كبير قوي، من ساعة ما الناس بدأت تشتغل على السمارت فونز وعلى اللابتوبس وعلى الكورسات أونلاين والكلام ده كله، الناس بقت قريبة قوي من بعض، فبقينا نتكلم نفس اللغة. مبقاش في الفريق حد بيكلم من منطقة أو من عمر في حتة وإحنا في حتة تانية، لا بقى خلاص كله شبه بعضه نتيجة الحاجات اللي إحنا توجهنا لها دلوقتي. دي من المهارات المطلوبة فعلا دلوقتي. طبعا لأن مش هتقدري حتى تطلعي رقميا إلا لما كل الناس اوريدي عارفة تشتغل على الأجهزة. مدى استفادة الشباب من التدريب على هذه المجالات بالذات اللي انت قلتي عليها؟ هي بالنسبة للمبادرة بتاعت بنات مصر الرقمية اللي هي 1000 فرصة عمل دي، عشان مش بس بتغطي جزء التقني، هي كمان بتغطي جزء المهاري اللي يخص التفاوض واللغة الإنجليزية وروح الفريق والكلام ده كله، فهي هتخلي اللي بيشتغل كواليفايد جدا، أو إن هو يبقى عنده احترافية عالية جدا على المستوى الشخصي والمستوى التقني، فهنطلع مجموعة ممتازة جدا. وإحنا بالفعل عندنا فعلا نسبة كبيرة جدا من الشباب المصري متميز جدا في المجال ده. متميز بس مش باينين، هم جوه أماكنهم وشغلهم، مش مفيش بقى العلاقة المباشرة بالشركات العالمية. المبادرتين دول، مبادرة مستقبلنا رقمي ومبادرة بنات مصر الرقمية، هتخلي الشباب اللي هيدخلوا فيها ليهم علاقة بسوق العمل الخارجي أو بسوق العمل الدولي، ربط مع الشركات الدولية كلها. بالظبط. دي ممكن تكون نواة لرقمنة الحكومة ووسائل الخدمية في الحكومة. الجزء بتاع الحكومة ده طالع من 2019. الحكومة كانت توجهت ان هي هتعمل كل حاجة رقميا، الجهاز الإداري بتاع الرقابة الإدارية، في قاعدة البيانات لكل المواطنين فيها كل البيانات بتاعتنا ديجيتال، ومربوطة بوزارة الداخلية ومربوطة بوزارة التضامن الاجتماعي، وفيها كل البيانات وفيها كل الربط ده، لكن لسه ما خلصناش للآخر. بمعنى ان انا في بعض الخدمات عارفة اعملها من الويب سايت او عارفة اعملها من الابليكيشن اللي على الموبايل، وفي بعض الخدمات لسه ما اتفعلتش، لكن اصلا احنا خلاص حطينا البذره دي من 2019 ان احنا نطلع رقميا في كل خدمات الحكومه. يعني اقدر اطلع اعرف معاشي، اقدر اعرف هقبضه منين، اقدر اجدد رخصه العربيه، اعرف مخلفاتي، كل الكلام ده موجود دلوقتي. الجزء اللي حضرتك بتقوليه ان احنا المبادرتين دول بذره ان احنا نستكمل الرقمنه في مصر. طبعا، لان هيبقى فيه وعي، اللي هيبقى خلاص فيه اويرنس او فيه وعي عند الشباب حتى يقدروا يساعدوا اهلهم ازاي يجيبوا الخدمه هم في البيت. بالظبط. وهيبقى فيه عندنا في الجهات اللي عاملة نفسها شباب متخصص ومتدرب. بالظبط. لو اتكلمنا عن مناهج في الجامعات، عندنا محتاجة لسه شوية علشان نصل إلى المستوى ده من التدريب. لو اتكلمنا عن إن في افتتاح جامعة مثلا في العاصمة الإدارية، هتبقى جامعة فنية متخصصة في مجال الحاسبات والبرمجة، انت شايفة إن ده تطور مهم جدا بالنسبة للتعليم في مصر؟ طبعا. هو يا ريت ده يتعمم على كل الجامعات الحكومية. هو أريد الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة فيها الكلام ده. الجامعة اللي حضرتك بتقولي عليها اللي هتتفتح في العاصمة الإدارية الجديدة أعتقد دي هتبقى بداية لبقية الجامعات كلها إن إحنا كلنا نشتغل أونلاين. مش هيبقى فيه بقى فكرة تاني إنك تطلعي ورق وتطبعي كتب والناس تقعد قدام دكتور. وطبعا دي ليها ميزة ودي ليها ميزة، بس أقصد أقول إنه هتسيف فلوس كتير قوي. مش صح إن أنا أدفع فلوس كتير قوي في أماكن وفصول وفي ورق وأنا ممكن أعمله من البيت، ما ضيعش وقتي في مواصلات أنا وأنا قاعدة هذاكر أونلاين، أو هاخد مثلا محاضرة عن بعد دكتور في كندا وهيديها لي وانا في البيت، او هيديها لي وانا حتى في كليه. فالجامعه في العاصمه الاداريه الجديده اعتقد ان دي هتبقى بذره لبقيه الجامعات في مصر او بقيه الجامعات الحكوميه في مصر. باشمهندسه مي، وانت خبيره في مجال التحول الرقمي، عايزه اعرف مفهوم الامن السيبراني. هو السايبر سيكيورتي او الكمبيوتر سيكيورتي بمفهومه حتى الشخصي اللي عندنا في البيت، ما بتكوني عندك بي سي او عندك كمبيوتر في البيت بتبقي منزله عليه انتي فايروس فاير وول. الكلام ده كله بالنسبه للناس اللي بتشتغل على الكمبيوتر عارفين ان احنا بنعمل حاجه مضاده للفيروسات او مضاده للهاكينج او حد يعمل اختراق للصفحات او للجهاز بتاعي. دي ابسط مفهوم للامن السيبراني او ابسط مفهوم للكمبيوتر سيكيورتي. لكن على مستوى مركز البيانات او على مستوى الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي، دي بتبقى اجهزه عملاقه، اجهزه الفاير وول واجهزه الاي بي اس والاجهزه بتاعه الحمايه كلها بتاعه الفيروسات دي حاجات سيستم عملاق وكبير، شبكه طويله عريضه بتتحط مع الاجهزه لحمايتها من اي اختراق، اللي هي في البنوك وفي المؤسسات الكبيره. لا، ما هي البنوك والشركات كلها مربوطة بمراكز البيانات. مراكز البيانات فيها جزء تقني حماية للبيانات وحماية للمدفوعات، في أمن مخصوص، تأمين مخصوص للمدفوعات، دي أجهزة خاصة بيها للفاينانشال أو للماليات، وفي أجهزة خاصة للبيانات أو للأجهزة. كل ده جوه الكمبيوتر سيكيورتي أو السايبر سيكيورتي، وعلم ضخم جدا وكبير جدا وليه ناس متخصصة فيه. وعايز أقول لك إنه ده بقى مش بيتطور كل يوم، ده بيتطور كل نص ساعة، تطور فيه عملاق وسريع جدا. فكويس جدا المبادرة هتستهدف حاجة زي الأمن السيبراني يعني. طب وننتقل إلى محور آخر متعلق بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي أو الارتفيشال انتليجنس ده يخص أكتر الـ يعني ممكن تقولي مثلا الماشين تو ماشين أو الكلام الأجهزة مع بعض، آلة وآلة مع بعض. يعني مثلا هتلاقي في حاجة في الذكاء الاصطناعي اسمها IoT أو Internet of Things، إنترنت الأشياء. مثلا أنت عندك أرض والأرض فيها أنت عايزة تشوفي مقياس التربة والرطوبة والزرع، الحاجات دي كلها بتحط عليها أجهزة استشعارية أو سنسورز، وبتتربط السنسورز دي بتتربط بسيستم تاني عندك، انت شايفه من خلاله الدنيا ماشيه كويس ولا لا، في حاجه في المزروعات حصل لها مشكله ولا لا، آفة في الارض ولا لا، الميه اللي انتوا ساقين بيها الزرع مظبوطه منسوبها ولا لا، كل ده مع السيستم اللي انت عاملاه. فهتلاقي الماشين او السنسور اللي موجود في الارض بيتكلم مع السيستم اللي عندك اللي انت بتتفرجي عليه. فده ماشين تو ماشين، دي حاجات كلها من خلال تقنيه الاي اي، الذكاء الاصطناعي. بس دي حاجه لسه ايه يعني محتاجه مننا شويه شغل كتير. هو في بعض الاماكن شغاله بيها، لكن علشان تعمميها على مصر كلها في كل مكان وفي كل مجالات محتاجه شويه، محتاجه طبعا الناس بقى اصلا تبقى عندها اورنس برضه او وعي. ولا اي كلام ولا اي كلام في اغاني الف حبيبتي وكفاك، ده انا مصر حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. أم الدنيا مين ولا في زيها فين، بلدي في حباب العين لقوي أقرب من كده، دي بلد عم نجيب سوال وسيمة من عندليب، بلي دم بلي والخطيب وناس كتير جامدين كده. Yeah. حما فيه ناسها ولاد أصول من دم دول تربة إيديهم منين ما أروح بقول أنا أهلي دول وبتبابيهم وأنا مطمن طول ما أنا في بهر دوبك حما فيه بلد عمر الشريف عادي الإمام أبو دم خفيف حسن شحت لني عالتاريخ تاني أحسن من كده مصر بحبها بلدي واللي نساها أكله بسناني وانتهى اللي فكر غير كده الشباب المصري بالإنترنت وبالتكنولوجيا بصفة عامة اهتمام كبير لو انتقلنا إلى الجزء الصغير منه وهو الهاتف الذكي أو الموبايل. استخدام الشباب لهذا الهاتف انت شايفاه ازاي وشايفة ايه المحذير اللي المفروض تبقى موجودة عند أي شاب أو شابة فيما يتعلق بالخصوصية؟ الأمن الخاص بتاعهم بقى مش الأمن الكبير لا الأمن الصغير بتاعهم ممكن يبقى ازاي؟ في برامج كتيرة على الموبايل يعني تقدر كويس قوي ان هي تمنع بعض الفيديوهات او بعض المحتوى الكونتنت اللي عندي ان انا اشوف يعني في حاجات بتتبعت للواحد وهو قاعد وهو بيتفرج مثلا على فيلم او على فيديو على يوتيوب مثلا من ضمن الامثله تلاقي حاجه انت مش كنتيش عايزه تشوفيها اعلان او فيديو او حاجه انت مش عايزه تشوفيها. في برامج بتخلي الحاجات دي ما تبانش تكفر. وفي برضو احنا كشباب عارفين ايه الحاجات الصح وايه الحاجات الغلط اللي احنا ما ينفعش ندخل عليها. اعتقد الموضوع ده ليه علاقه اكتر بانه انا المفروض انا ضميري ما يسمحليش ان انا ادخل على موبايل حد من صحابي واخترقه. انا لو حد بتاع سيكيورتي يعني واخترقه واشوف حاجته ايه. لا دي كلها انا شايفاها وازع انساني وديني بحت بالظبط. مش بس لكن البرامج كلها موجوده. البرامج اللي انا عايزه اخبي بيها حاجه او عايزه محتوى معين ما يبانليش موجوده. كل الحاجات دي موجوده على الموبايل على الهاتف الذكي يعني. طب انا معلوماتي الشخصيه لما بقعد انزل معلومات شخصيه كتيره صور ليا واحداث وحاجات هل ده بيدخل في اطار الامن ولا ده كده انا ببقى ممكن معرض لهاك من اي حد مثلا كل الحاجات دي تبقى على الملأ؟ طبعا للاسف الحاجات دي كلها نسبه التامين فيها مش عاليه. يعني وارد جدا نحط صوري وحاجتي على بعض المواقع المشهوره او على الايميلات المشهوره بدون ذكر اسمها يعني نسبه التامين بتاعتها لا. هو بيقول لك ان انت فولي سكيورد او بيقول لك انت مؤمنه بس ممكن كتير جدا وبسهوله جدا اخترق السيستم ده هو مش مؤمن فعلا. فاحنا من الاول الوقايه خير من العلاج. مفيش داعي ان احنا نحط صورنا كتير. مفيش داعي ان احنا نحط حاجات خاصه جدا او رسائل خاصه جدا. دي ده مش صح انها تكون موجوده. باشمهندسة مي وانت خبيره في مجال التحول الرقمي عايزه منك نصيحه للشباب فيما يتعلق بمبادره مستقبلنا رقمي ومبادره بنات مصر الرقميه. عايزه تقول لهم ايه الفوائد اللي انت شايفاها في المبادرات دي وعايزه تلفتي نظر الشباب ان يا جماعه لا خدوا بالكم الحكومه بتحاول تقدم لكم حاجه كويسه جدا ومتميزه جدا. ازاي فكره ان انت تبقى في سوق العمل او هتدخل على سوق جديد او تدخل على ماركت جديد لازم تشتغل على نفسك كويس قوي. ما ينفعش ابقى متخيله ان انا طالعه من الجامعه او من الكليه عندي كل الانفو وعندي كل المعلومات. لا انت ممكن تكون خارج عندك كل المعلومات اللي ادوها لك في الكليه وخارج بتقدير امتياز او جيد جدا لكن لا تصلح لسوق العمل. لا شخصيتك تنفع في سوق العمل ده ولا مهاراتك. يعني ممكن تلاقي واحد خريج كليه الهندسه ما يعرفش انجليش خالص ما يعرفش انجليزي خالص. مش الانجليزي اللي هو خده في مصطلحات لا في التعامل. فاول نصيحه اول حاجه اشتغل على نفسك. يعني اللي هو حاسس نفسه مش قوي ما يقدمش في المبادرتين دول دلوقتي لانه هيدخل يتعب قوي قوي وهيحس نفسه محبط طول الوقت. لكن اللي حاسس نفسه انه ممكن يدخل المبادره وينجح فيها لان فيها امتحان في الاول في قبول في الأول في اللي هي شروط قبول يعني فيبتدي يدخل المبادرة دي ويتعب فيها شوية. هيتعب نفسه انه يقرا كتير كل يوم، ما يكتفيش بس باللي الدكتور هيقوله له، هيفشل وينجح ويفشل وينجح، ما فيش حاجه اسمها ان انا هنجح من اول مره. المبادرتين مهمين جدا جدا جدا، ودول حاجه بتمس الواقع حاليا. لو الشباب ما صرحش نفسه ان هو يروح يقدم في المبادرتين دول او في واحده منهم، هيلاقي نفسه ورا خالص في اخر الطابور، مش هيعرف يبقى في وسط العالم الجديد اللي بيتفتح، هيحس نفسه قد ايه متاخر ومعلوماته قديمه، وهيبقى من الناس اللي هيشتغلوا شغلانات مش مربحه بالنسبه له. كمان المبادرتين دول يمكن المتخصصين فيهم اكتر او اللي بيستهدفوا اكتر الهندسه وحاسبات ومعلومات، فدايما المهندس او المبرمج شخصيته مختلفه شويه، لانه يعني تعرض لنوع من العلم عالي جدا وصعب جدا. فما تضيعش اللي انت تعبت فيه، كمل فيه. يعني انت عايز اعداد قبل ما نقدم على الالتحاق بمبادره بناء مصر الرقميه؟ طبعا. وهو شايف نفسه مش هيقدر، يعني شايف نفسه مثلا اللغه الانجليزيه عنده ضعيف قوي، مش هيقدر يدخل في حاجه زي كده، لانه هيتكلم كتير اونلاين مع شركات، مش هينفع. لازم يكون عارف نفسه انه عنده حتى على الاقل 50% من المهارات دي، لكن ما يدخلش هو ضعيف، لانه هيحبط جدا ومش هيقدر يكمل. المهاره الثانيه المطلوبه مهاره شخصيه بقى، مهارة قيادية، انه عنده شخصية، هيتعرض لضغوط، هيتعرض لوقت محدد جدا، هيطلب منه مشروع في خلال ساعتين ينفذه، في خلال ثلاث ساعات ينفذه، هيقدر يعمل دوت ولا لا. المفترض ان المفروض اخر سنتين في الكلية بيبقى فيه الضغط، نوع ده من الضغوط. فالمتخرج دلوقتي في دفعة 2018 و2017 المفروض ان هو جاهز لده. هي دي الحتة اللي انا اتكلمت فيها، ان هو لازم يشتغل على نفسه، مش بس تقنية، لازم شخصيا، يعني لازم هو نفسه شخصيا يعرف يعمل ازاي مثلا تعمل انترفيو، ازاي تروح تمتحن وتعمل مقابلة شخصية وتنجح فيها. دي مهارة لو انت ما خدتهاش في الجامعة، ادخل اونلاين وسيرتش واعمل بحث وشوف تعمل ايه، شوف هتقدر تمتحن ازاي. ادخل على فيديو، ادخل على قراية، على حسب انت بتاخد ثقافتك سمعية ولا قرائية. المهارة الثالثة المهمة مهارة التفاوض، ودي مهارة مش عند ناس كتير. ممكن تدخلي تعملي اتفاق او ديل وتخسري فيه. انا مثلا عايزه مرتب اكس مثلا، المرتب ده انا عايزه اخده، فايه طريقه الكلام اللي هتكلم بيها لما هاجي اكلم الشركه اي او الشركه بي او الشركه سي؟ كل واحده منهم ليها طريقه، فلازم برضو ابقى انا معده نفسي كويس، قاري كتير قبل ما اقدم على الشركه دي. هي فكره الطموح. الطموح بصفه مش يعني، هو طبعا الطموح وكل الناس عايزه توصل، بس في ناس عايزه توصل وهي ما بتتعبش، وفي ناس عايزه توصل ويقول لك انا تعبت شويه، طب انا ليه ما كملتش، طب انا اللي محبط اصل خدوا غيري. لا، اشتغل على نفسك كمان مره. هو اللي بيحبط ده ما بيفشل يعني. دي من الدروس انا اتعلمتها في شغلي يعني. كانت بتتقال لي ما تحبطيش عشان لو احبطتي هتفشلي. دي نقطه مهمه جدا، الطموح والمثابره كتير قوي هتخلي وهي الحكومه بتمد ايد المساعده للشباب. احنا عايزين الشباب يبقى اكثر ايجابيه. طبعا. ايه رايك باشمهندسه مي نسمع واحد من الشباب بيعمل في مجال البرمجة؟ مبادرة مستقبلنا رقمي دي مبادرة أنا شايفها جميلة جدا، وقتها مناسب خاصة في ظل الأحداث اللي بتحصل حوالينا من كورونا وفكرة اللوك داون، وأن البلاد كلها بتتقفل وشركات كتير وتتجه لفكرة العمل عن بعد، وده بيتطلب أو يعني هو حاجتين، بيتطلب مهارات معينة لأنه بيمثل فرصة برضو في نفس الوقت لازم إحنا كشباب مصريين نكتنزها. الفرصة هي أن الشركات عالمية كتير ابتدت تسمح لجزء كبير من موظفيها، وحتى الفرص الجديدة اللي بتتواجد في الشركات دي أن هي تبقى عمل عن بعد، بمعنى أن الشركة ممكن تبقى موجودة في الولايات المتحدة مثلا أو في أوروبا، بس اللي بيشتغل ممكن يبقى بيشتغل من مصر، وبيشتغل عن طريق مجرد جهاز كمبيوتر قدامه، وكل اللي محتاجه وصلة إنترنت سريعة أو مناسبة يقدر يشتغل من خلال البلد اللي هو قاعد فيها أيا كان. فدي فرصة كويسة جدا تفتح قدام الشباب المصري مجال واسع جدا للعمل في الخارج بمرتبات مجزية جدا، وبدون ما يضطر يتغرب ويسيب بلده، واللي ده في حد ذاته بيمثل تحدي لشباب مصري كتير جدا. وطبعا اللي بيشتغل في مصر وفي فرص زي دي الراتب بتاعه بيبقى في الآخر بيصب في مصلحة الدولة المصرية، ان هو بيصرف البلد، الراتب ده بيتحول له في البنوك المصرية، فهي حاجة بيستفاد منها كل الأطراف. بتتطلب بعض المهارات. يعني الشركات دي highly competitive، مش لو انت يعني زي ما فكرة العمل عن بعد دي هي فرصة هي في نفس الوقت تحدي. ليه؟ لان انت دلوقتي مش بتنافس مع الناس المقيمة في امريكا او الناس المقيمة في اوروبا، لا انت بتنافس مع شباب الهنود، شباب الصينيين، شباب العرب، الشباب اللي في اي مكان في العالم مؤهلين. فزي ما الفرص زادت المنافسة بقت اقوى، وعشان نقدر ننافس العالم على هذه الفرص الكويسة جدا من وجهة نظر، يعني لازم يبقى في تجهيز لشباب مصر اللي بصراحة شديدة جدا في الفترة اللي فاتت أثبتوا قدرتهم على المنافسة، من لما بيسافروا بيشتغلوا في الشركات دي أو بيشتغلوا في المعامل البحثية أو الجامعات الأجنبية، بيقدموا شغل كويس وبيمثلوا مصر بطريقة كويسة جدا، وسمعة يعني الشباب المصري أو المؤسسات العالمية المصرية خاصة، يعني برضو عشان أبقى بتكلم بشكل أضيق أو أكثر دقة، المجال التقني أو مجالات الهندسة لينا بصمة كويسة في الخارج. يعني معروف أن المهندسين المصريين المبرمجين المصريين بيقدموا شغل كويس، بس عشان نقدر نأهل شباب أكتر أنا شايف المبادرة زي مبادرة مستقبلنا رقمي دي مبادرة يعني فعلا توقيتها رائع وأهدافها مناسبة جدا جدا جدا للوقت اللي احنا عايشين فيه ده، ان هي تحاول تأهل على اقل يعني في بداية المبادرة اكثر من تقريبا 100,000 شاب مصري ان هم ينافسوا على وظائف زي دي، سواء طبعا ريموت وورك مع الشركات او الفريلانسنج، فكرة العمل الحر ان انت تدخل على ويب سايت بتقول يا جماعة انا راجل مؤهل وادي الشهادات اللي برضو المبادرة بتقدمها في نهاية تدريب الشباب، بتقول انا راجل مؤهل وادي الشهادات اهي، بتقول ان انا اكتست كورسات ديت، عملت الشغل دوت، ويجي لك ناس تطلب منك تعمل لها شغل عمل حر. فهي بتفتح مش بس فكرة ريموت وورك مع شركات كبيرة او شركات مالتي ناشونال في بلاد تانية، لا وكمان فكرة العمل الحر انك ممكن تشتغل على مشاريع خاصة بيك في الوقت اللي يناسبك بطريقة، هو نموذج عمل مختلف شوية عن العمل مع الشركات، بس في ناس كتير جدا بتفضله والناس بظروفها وبيبقى برضو مجزي ماديا. فانا سعيد جدا بالمبادرة دي وشايف ان هي خطوة في الاتجاه الصحيح، هتساعد البلد وهتساعد الشباب وهتقلل من وجهة نظري برضو نسب البطالة، تدي متنفس للشباب اللي كان نفسهم يهاجروا او يسافروا ويشتغلوا برا في الشركات المالتي ناشنال دي، ان هم يحصلوا على خبرة العمل في شركات زي ديت من بلدهم نفسها من غير ما يضطروا يهاجروا او يسيبوا اهلهم، وفي نفس الوقت بتبقى مجزية ماديا جدا وهتعود بالنفع على البلد بصفة عامة في مصر. رجعت مرة تانية مع المهندسة مي عمر وهي خبيرة في مجال التحول الرقمي. باش مهندسة مي، ختاما، وجود هذه المبادرات بصفة عامة انت شايفها بادرة خير لمستقبل رقمي لمصر ان شاء الله خلال قد ايه كده ممكن تحسي ان احنا حققنا الطفرة المطلوبة؟ هو الجزء اللي على الحكومة تعمل انا شايفة كده، يعني الجزء اللي يخص المبادرات او الكورسات او التدريب او الجامعات حتى بدأنا نمشي فيه كويس وعاملين مبادرتين كويسين جدا. الجزء التاني اللي هو علينا احنا بقى، احنا المفروض مبقاش متقدم لنا مساعدات بالشكل ده واحنا مش عايزين نشتغل عليها. المفروض دايما اي حاجة ليها طرفين، طرف الحكومي وطرف الشخصي او طرف الفردي، ايدينا في ايدين بعض نقدر نوصل فعلا بمصر الرقمية. انا اعتقد ممكن في خلال سنة، يعني انا بوجهة نظري لو الناس فعلا اشتغلت قوي على نفسها مفروض في خلال سنة مع الجزء التحول الرقمي اللي معمول في الحكومة والخدمات الحكومية الداخلية مع التدريب للشباب، المفروض ان احنا في خلال سنة نكون ابتدينا نبقى زي دولة زي دبي مثلا، ان احنا خلاص حاجتنا كلها ديجيتال وحاجتنا كلها مرقمة والبنوك كلها مميكنة. يا مصرية يا خبرية على مهلك على مهلك بلا يا عسلية لمين لمين لمين لمين عسلك. يا مصرية يا خبرية على مهلك على مهلك يا بلا حقامة يا عسلية لمين لمين لمين الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أمين حاتم.